أي رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز إمامة المتنفل للمفترض. الحديث الثاني عشر بعد المئة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنه، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه، قال: والله إني أحبك يا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا والله يا رسول الله إني أحبك رضي الله عنه وأرضاه. كان يصلي، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن داعيا إلى الله وموجها، وبين له صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ دعوته، وذلك أنه كان في اليمن اليهود بكثرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ودعوة من يعرف ويعلم تختلف عن دعوة من هو جاهل، لأن من يعلم يحتاج إلى أن يؤتى بأسلوب يخاطب بأسلوب المتعلم، ويبرهن له عما يقال بالأدلة والبراهين الواضحة. فهو رضي الله عنه أرضاه من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، وهو من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي، من حرصه رضي الله عنه على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، لأنه كما قال كثير من العلماء إن فضيلة مضاعفة الصلاة في المدينة في المسجد النبوي خاصة، وأما فضيلة الصلاة في مكة فهي في عموم مكة، في عموم الحرم، والحمد لله، كما قرر ذلك كثير من العلماء. في سائر أنحاء مكة الصلاة فيها مضاعفة، وأما في المدينة فقالوا المضاعفة في المسجد النبوي خاصة. فكان رضي الله عنه لحرصه على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، وهو قارئ قومه، فهم في حاجة إليه لأن يصلي بهم، وهو في حاجة إلى أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يريد أن يجمع بين الحسنيين، لا يفوت واحدة منهما، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لتحصل له فضيلة المضاعفة في المسجد النبوي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. ولا شك أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة لأنها هي الأولى، وهي التي تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أكثر من كونه يصلي لنفسه. فكان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه وهم ينتظرونه، وفي هذا إجلال الصحابة رضي الله عنهم لعلمائهم واعترافهم بالفضل لذويه، فكانوا مع ما هم فيه من الشدة والحاجة إلى الراحة والنوم، لأنهم جل وقتهم يعملون في أعمالهم في زراعتهم في حرثهم، فإذا جاء الليل فهم في أمس الحاجة إلى الراحة، ومع هذا يؤثرون الانتظار ليصلوا خلف معاذ رضي الله عنه. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ متنفل وهم ينتظرونه في أداء الفرض، فاختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر. قد يقول قائل، يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقول نعم لا تختلفوا عليه، لا تسبقوه بالركوع والسجود والانصراف ولا تتأخروا عنه كثيرا وتخالفوه، وإنما تابعوه، وأما النية فلا بأس ما لم تختلف الأفعال. بدليل هذا الحديث وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة من صلاة الخوف بالجماعة وجعلهم فرقتين، صلى بالجماعة الأولى ركعتين وسلم بهم، وصلى بالجماعة الأخرى ركعتين وسلم بهم كما تقدم لنا في صلاة الخوف في صورة من صور صلاة الخوف، صلى بالأولين ركعتين وبالآخرين ركعتين، فلا شك أن صلاته بالأولين فريضة وبمن بعدهم نافلة. بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا، بل يلزم أن تتحد صلاة الإمام والمأموم بأن تكون فريضة أو نافلة ومتساوية في الأفعال، واستدلوا بالحديث المتقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والصحيح إن شاء الله جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فإذا دخل المرء ووجد الإمام يصلي صلاة التراويح مثلا وهو لم يصلي صلاة العشاء فيدخل معه في صلاة التراويح ليدرك فضيلة الجماعة بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام أتم صلاته. وكذا لو صلى فريضة خلف متنفل، ومن باب أولى صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فتكون لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي لهم نافلة وللإمام الذي في المسجد فريضة. فدل هذا الحديث بمفهومه على صلاة المفترض خلف المتنفل، بمنطوقه بصلاة المفترض خلف المتنفل، وبمفهومه بصلاة المتنفل خلف المفترض. اقرأ. المعنى الإجمالي: كانت منازل بني سلمة جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة، وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخبر، فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة بحقه فريضة بحق قومه، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه. اختلاف العلماء: اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض، فذهب الزهري ومالك والحنفية إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه. واختلاف نية المأموم عنه اختلاف عليه. هذا ما أخذهم رحمهم الله. نعم. وذهب عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أنها تصح، واختارها شيخ. وهي رواية قوية، وهنا قال وهو المشهور عن مذهب أحمد. المشهور يعني أخذ به الكثير، رواية قوية أخذ بها مجموعة من شيوخ الحنابلة. نعم. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلين بحديث معاذ الذي معنا، فإنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم. ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة، منها أن الأولى التي برئت بها الذمة هي صلاته مع النبي يعني صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون إحداهما نفل، ولا بد أن تكون هي الأخيرة هي النافلة، يعني التي يصلي بقومه. نعم. هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافلة، وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة. يعني لا بد أنه ينوي الفريضة الأولى التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد. ومن أدلة مصححي صلاتي المفترض خلف المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. رواه. يعني أن الفريضة هي الصلاة الأولى، والأخرى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، لأنه صلى الفريضة ركعتين صلاة سفر، والأخرى نافلة، ومن يصلي خلفه مفترض. نعم. رواه أبو داود وهو في صلاته الثانية متنفل. وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهية عنها في الحديث ألا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، يعني أن يختلف عليه في الفعل، وهو إذا تابعه متابعة كاملة النية لا بأس بالاختلاف فيها لأنها لا أثر لها في الظاهر. فإنه بعد أن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالاختلاف لا تختلفوا عليه، تابعوه، إذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وهكذا، فالمتابعة هي في الأفعال الظاهرة. ومن المؤيد لهذا القول شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، ما يؤخذ من الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن فعل معاذ هذا فأقره عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا يشكونه وهو يشاهده يصلي معه، النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد معاذ يصلي معه العشاء ويذهب إلى قومه فيصلي بهم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ 3 مرات، لعلمه أنه كان يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم لما أطال القراءة رضي الله عنه. ثانيا جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريقة الأولى، بطريق الأولى، لأنه إذا كان إذا جاز أن يأتم المفترض بالمتنفل فمن باب أولى أن يأتم المتنفل بالمفترض. ثالثا جواز إعادة الصلاة المكتوبة لا سيما إذا كان هناك مصلحة جواز الصلاة إعادة الصلاة المكتوبة لا سيما إذا كان مصلحة، من المصالح مثلا أولا أنت دخلت المسجد وأنت قد صليت فلا ينبغي أن تجلس في ناحية المسجد والناس يصلون، ادخل معهم ناحية. مثال آخر مثلا حالة أخرى، صليت أنت مع الجماعة ثم دخل أخوك المسلم لم يصلي بعد فأحببت أن تتصدق عليه بأن تصلي معه ليدرك فضيلة الجماعة فصل معه، من المصالح الأخرى مثلا أنت أديت الصلاة ثم ذهبت إلى قوم ما ولو في غير المسجد فوجدتهم يصلون، فمن الأحسن أن تدخل معهم وتصلي معهم، أو جئت إلى جماعة لم يصلوا وأنت قد صليت فرغبوا منك أن تصلي بهم لأنك أجود منهم قراءة للقرآن فصليت بهم. نعم. لا سيما إذا كان هناك مصلحة بأن يكون قارئا فيؤم غير قارئ، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده، لأنه صلى الصلاة الأولى وحده وصلاته وحده بدون عذر بواحدة، وصلاته مع الجماعة 27 درجة، ففاتته الجماعة يكمل النقص الذي حصل عليه بأن يصلي معهم نافلة. باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث 113 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث متفق عليه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعرف حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم فيه من الحاجة والشدة وقلة الثياب والطعام، فكان المرء أحيانا لا يجد إلا ما يستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهذه العورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كان عند المرء سعة واستطاع أن يلبس، فكونه يدخل في صلاته على أحسن هيئة أفضل وأكمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. فإذا كان المرء في سعة فلا ينبغي أن يقتصر في لباسه على ما يستر عورته فقط، بل يستر أعلى جسمه كما يستر عورته. من هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله وجوب ستر أحد المنكبين مع ستر العورة في الصلاة، والمنكبان هما ما الكتفان. وبعضهم قال يستره في الفريضة دون النافلة، لأن هذا من الكمال، والكمال مطلوب في الفريضة أكثر منه في النافلة، لأن المرأة في النافلة يتجاوز له عن بعض أمور لا يتجاوز عنها في الفريضة، كالقيام مثلا. القيام مع القدرة واجب في الفريضة وليس بواجب في النافلة. وجمهور العلماء على أنه لا يجب الستر هذا لا في الفريضة ولا في النافلة. من قال يجب الستر في الفريضة والنافلة أخذ هذا الوجوب من هذا الحديث، فالحديث صريح في ذلك. من قال يجب في الفريضة دون النافلة وهم بعض الحنابلة، قالوا إنه يطلب الكمال والجمال والتجمل في الفريضة ما لا يطلب في النافلة، ففي النافلة يكفي ستر العورة، وفي الفريضة لا بد أن يزيد على ذلك. الذين قالوا لا يجب لا في الفريضة ولا في النافلة وهم الجمهور، نقول: لما يرحمكم الله تتركون العمل بهذا الحديث؟ يقولون: لا نترك العمل بهذا الحديث، هذا الحديث نأخذ به للاستحباب فقط، أما الوجوب فلا. ولما لا تأخذون به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقول: هذا النهي صرفه صارف، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا اتزر به. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتزر به، عرفنا أن المطلوب هو ستر العورة فقط، والاتزار لا يكون منه شيء على الكتف إلا في حال السعة، فنقول في حال السعة يجعل على عاتقيه أو على عاتقه من ثوبه شيء ليكون أكمل وأستر وأحفظ للعورة، لأن الثوب إذا كان جاء من فوق الكتف وستر العورة فإنه أمكن له وأحفظ له عن السقوط وانكشاف العورة، بخلاف ما إذا كان متجرا به التجار فقد يعرض له ما يعرض فيسقط فتنكشف العورة أو يبرز شيء من العورة وهو عليه، بخلاف ما إذا كان تدلى من أعلى فإنه أثبت للثوب، وهذا من باب الكمال والاستحسان وليس من باب الوجوب. نعم. المعنى الإجمالي: المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد أي عند كل صلاة كما قال المفسرون، يعني الزينة الستر، ستر العورة عند كل صلاة. فكلما كان المرء على هيئة حسنة وكاملة الستر فهو أولى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي ألا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجيه. اختلاف العلماء: ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا، يعني جعله من تمام ستر العورة. نعم. وبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، بعض الحنابلة، يعني القول المشهور للإمام رحمه الله والوجوب وجوب ستر أحد العاتقين مع ستر العورة في الفريضة والنافلة. بعض أصحاب الإمام أحمد قالوا نخص ذلك في الفريضة دون النافلة، فمثلا قالوا يجوز أن يصلي النافلة بالسروال الطويل فقط بدون فنيلة وبدون أن يكون على عاتقه شيء. نعم. فإن صلى بلا سترة لعاتقيه أو أحدهما لم تصح صلاته. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، الجمهور أي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، نعم، إلى الاستحباب، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، يعني للإكمال لطلب الكمال. نعم. مستدلين بما في الصحيحين عن جابر: وإن كان ضيقا اتزر به. اتزر به أمر، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، هذا نص الحديث. نعم. مستدلين بما في الصحيحين عن جابر: وإن كان ضيقا اتزر به، وحمل النهي على التنزيه والكراهة. على التنزيه والكراهة، يعني النهي للتنزيه أو النهي للكراهة. نعم. الأحكام: أولا، النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر العاتق لحق الصلاة فيجوز، ستر العاتق لحق الصلاة يعني ليس من باب ستر العورة، لأن المرء مطلوب منه في الصلاة أن يستر ما ليس بعورة. فمثلا المرأة في البيت مع محارمها تكشف وجهها ورأسها وذراعيها ورجليها، لا بأس بذلك، لكن عند الصلاة لو صلت وحدها وجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، فليس بعورة في الصلاة. وقد يجب على المرء أن يستر ما ليس بعورة، فالمرأة إذا كانت وحدها في بيتها أو عند محارمها أو عند نسائها ما يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وإنما إذا صلت يجب عليها لأنه من حق الصلاة. نعم. فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. ثانيا، استحباب سترهما استحباب سترهما استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة مع الوجود استحباب هذا الذي هو أخذ به الجمهور مع الوجود مع تيسر ذلك فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج وحتى مع الوجود فالصلاة صحيحة استحباب كون المصلي على هيئة حسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل جماعة مسافرة وفي الطريق وطريقهم هؤلاء لا يتلزمهم صلاة الجمعة لأنه تقدم لنا أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة فإن صلوها معهم أجزأتهم وإن ساروا في طريقهم فلا حرج عليهم وصلوا ظهرا. يقول السائل حاج بات بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق إلى منتصف الليل ثم خرج من منى فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما دام أنه بات وحصل منه شيء من البيتوتة فلا يلزمه استكمال ذلك إلى طلوع الفجر. يقول السائل إذا مشيت فوق فراش النجس فهل ينتقض وضوئي؟ لا لا ينتقض وضوءك وضوءك بحاله فإن مسك شيء من النجاسة وكانت القدم رطبة أو النجاسة رطبة التي وطأت عليها بقدمك فعليك غسل أثر النجاسة فقط ووضوءك بحاله صحيح. يقول السائل هل يجوز لي أن أتزوج بنت أخ زوجتي؟ لا يا أخي ما يجوز لك أن تتزوج بابنة أخ زوجتك لأنك تكون حينئذ ما دامت الزوجة في عصمتك فتكون قد جمعت بين امرأة وعمتها ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فإذا كانت زوجتك هي العمة فلا يجوز أن تتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها وإذا كان عندك البنت فلا يجوز أن تتزوج العمة أو الخالة لزوجتك. يقول السائل نذر رجل إن رزقه الله بمولود أن يذبح شاة ورزقه بمولود وتوفي قبل أن يفي بنذره فهل يحق للورثة أن يوفوا بنذره؟ بل يجب عليهم أن يفوا بنذر مورثهم إذا كان مورثهم قد خلف مالا فهو في ذمته دين ودين الله جل وعلا أحق أن يقضى مثل لو كان مورثهم مطلوب بمبلغ لأحد الأشخاص فلا يحل لهم أن يقتسموا التركة حتى يسددوا دين مورثهم لهذا الشخص فكذلك إذا كان عليه دين لله جل وعلا كالنذر مثلا وكالكفارة مثلا وكالزكاة الواجبة وغير ذلك من الحقوق التي لله تعالى يجب على الورثة أن يؤدوها عن مؤرثهم من تركته أما إذا لم يخلف مالا فلا يجب عليهم إلا من باب التبرع والتطوع بهذا الشيء فهذا حسن وأما من حيث الوجوب فلا يجب ما دام لم يترك مالا فمثلا إذا علم الورثة أن مورثهم يؤدي زكاة ماله في رمضان مثلا وعرفوا أن مورثهم في رمضان كان مريض فما أخرج الزكاة ثم مات بعد ذلك وجب عليهم أن يؤدوا الزكاة عن المال الذي ورثوه لأنه قد حال عليه الحول ومورثهم حي. أما إذا مات المورث قبل تمام الحول فلا يجب عليهم شيء. كذلك مثل هذه الصورة إذا كان المورث نذر وعرفوا أنه تحقق له ما نذره لله ولم يتمكن من الوفاء بالنذر أو تمكن وظن أن في العمر مهلة فتساهل فباغته الأجل، فيجب على ورثته أن يؤدوا عنه هذا الحق، كأن يقول مثلا إن رزقني الله ولدا عملت كذا، فرزقه الله الولد ولم يعمل ما نذر، وجب على الورثة أن يفوا عنه بنذره يؤدوه لأنه دين لله. علم الورثة أن على مورثهم كفارة، كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار ولم يؤدها وباغته الأجل قبل أن يؤدها، فعليهم أن يؤدوها عنه من ماله إذا كان قد خلف مالا. وأما إذا لم يخلف مالا فلا يجب عليهم شيء إلا تبرعا منهم. يقول السائل: ما حكم دفع الرشوة لأخذ حقي الذي لا يعود إلا بالرشوة؟ دفع الرشوة حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، وفي رواية والرائش وهو الواسطة بينهم اللي يقول مثلا أعطني مبلغ كذا من أجل أن أعطيه فلان ليخلص لك كذا وكذا، هذا الرائش. وكل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأصل في الذي يدفع الرشوة ليأخذ حقا ليس له، فيحرم عليه أن يدفع الرشوة ليأخذ ما ليس له، ويحرم على آخذ الرشوة أن يأخذ الرشوة من أجل أن يعطي فلانا شيئا ليس له، ويحرم على الرائش الساعي بينهما أن يسعى من أجل أن يتحصل فلان على شيء ليس له، لأن هذا كله من باب الظلم. أما إذا ساءت الأحوال وعرف المرء أنه لن يأخذ حقه الذي له إلا بأن يدفع شيئا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا الحق لا شبهة فيه وهو واضح جلي فلا بأس أن يدفع المرء شيئا ليأخذ حقه الذي له، فيكون حراما على المرتشي وليس حراما على الراشي، لأن الراشي دفع ليأخذ حقه. يقول السائل: يحدث في بلادنا بما يسمى بالتأمين على الحياة وخاصة في سن الشيخوخة، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز التأمين على الحياة، لأن هذا عقد جهالة وغرر. قد يؤمن المرء على حياته إلى مدة 70 سنة فيدفع 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة تأمين فلا يحصل وفاة وتنتهي مدة التأمين، فيكون الذين أخذوا المبلغ أخذوه بغير حق. ثم بعد انتهاء مدة التأمين بسنة أو أقل أو أكثر قد يموت الشخص، فيكون كل ما دفع ذهب عليه بلا فائدة. وقد يدفع المرء قسطا واحدا من أقساط التأمين ثم يموت فيطالب ورثته بالدية كاملة، فهذا جهل وغرر فلا يجوز. ولا يجوز الإلزام به، ولا يجوز للمرء أن يعمله أو أن يتخذه، وليس هذا من الإحسان إلى الورثة كما يظن البعض، يقول لأجل أن يتحصل الورثة على شيء يغنيهم بعد موت مورثهم، هذا لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالإثم والعدوان وبالباطل، والحياة وأجلها بيد الله جل وعلا. فقد يدفع المرء الشيء الكثير ولا يحصل على شيء، وقد يدفع الشيء اليسير ويحصل على مبلغ كثير. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يصافح ابنة عمه وعمته وكذلك ابنة خالته؟ لا يجوز للمرء للرجل أن يصافح من النساء إلا زوجاته ومحارمه، يصافح أخته عمته خالته، وأما ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة وأخت الزوجة ونحو ذلك فهؤلاء إن سلم عليهن وأمنت الريبة ولم يخش محذور فيسلم عليهن كلاما بلا مصافحة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، حتى وإن كان من وراء حائل. فبعض العلماء رحمهم الله قالوا من وراء الحائل لا بأس بذلك، وليس هذا مبرر، فإن المس لا يجوز من دون حائل أو من وراء حائل، وإنما يسلم إذا أمنت الفتنة ولم يخش ريبة فيسلم عليهن كلاما لا مصافحة. يقول السائل: هل يجوز الخروج إلى جدة والرجوع إلى مكة قبل طواف الوداع؟ لا يجوز، ما دام المرء حاج وعليه طواف الوداع فلا يجوز له أن يخرج من مكة إلا بطواف الوداع. فإن خرج من مكة وعاد دون مسافة قصر وطاف للوداع فلا بأس عليه، وإن تجاوز مسافة القصر وجب الهدي في ذمته وإن رجع، والهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان، لأن الصيام لا يتعدى نفعه فيصح في أي مكان. يقول السائل: دخلت المسجد العشاء وأنا لم أصلي المغرب فصليت معهم المغرب بنية العشاء. أجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله، لأن عليه إذا قام الإمام للرابعة أن يجلس، ثم هو إن شاء نوى مفارقة الإمام وتشهد وسلم، وإن شاء جلس للتشهد حتى يجلس الإمام للتشهد فيسلم معه مع الإمام. والأولى خروجا من الخلاف أن يصلي المغرب أولا وحده ثم يصلي مع الإمام صلاة العشاء. والمسائل الخلافية ينبغي إذا كان العمل قد فعل بالفعل فلا نبطله، وإنما نتلمس لصاحبه العذر والصحة. وإذا كان العمل لم يعمل فالأولى للإنسان أن يعمل العمل الذي لا خلاف فيه. فمثلا هذا إذا كان قد صلى بالفعل نقول صلاتك صحيحة إن شاء الله. وإذا كان يسأل ليعمل في المستقبل نقول إذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب فصلي المغرب أولا ثم إن أمكنك فادخل معهم في صلاة العشاء. يقول السائل: إذا سهى الإمام فهل يلزمني سجود السهو معه؟ نعم، سهو الإمام يلزمه ويلزم من كان معه حتى وإن لم يدرك المأموم السهو. فمثلا الإمام سهى في الركعة الأولى، المأموم المسبوق لم يدخل مع الإمام إلا في الركعة الثالثة مثلا، فإذا سلم الإمام أو سجد قبل أن يسلم أو سلم أولا ثم سجد وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يدرك السهو. وأما إذا سهى المأموم وحده والإمام لم يسهو فإن كان المأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يجب على المأموم سجود سهو بل يتحمله الإمام. أما إن كان قد دخل مع الإمام مسبوقا فيلزمه أن يسجد للسهو سواء كان سهوه مع إمامه أو في من فرد به. المسبوق يسجد للسهو سواء كان سهوه مع إمامه أو في من فرد به، ومن دخل مع الإمام من أول الصلاة لا يلزمه سجود سهو إذا لم يسهو الإمام. وإذا سهى الإمام لزم من صلى معه أن يسجد للسهو حتى وإن لم يدرك السهو. يقول السائل أنه كثير الريح ويتوضأ ولا يتجاوز 10 دقائق أو 5 دقائق وينتقض وضوءه. هذا لا حرج عليه والحمد لله، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنما هذا عليه أن ينوي بوضوءه استباحة الصلاة، لأنه بوضوءه هذا لا يرتفع حدثه. يتوضأ وربما وهو في أثناء الوضوء تخرج منه الريح، فبوضوءه ينوي استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت. فإذا خرج الوقت لزمه أن يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها. فإن كان يستمسك بعد الوضوء بوقت ولو قليل يمكنه أن يؤدي فيه الفريضة فعليه أن يبادر بأداء الفريضة ولو منفردا ليصلي الصلاة بطهارة كاملة، أولى له من أن يؤخر ليصلي مع الإمام فيصلي الصلاة بطهارة غير كاملة. إيضاح ذلك مثلا، شخص إذا توضأ واستنجى ودخل في الصلاة يستمسك عنده خروج الريح بعد الاستنجاء 10 دقائق مثلا، نقول الأولى لك أن تتوضأ ثم تدخل في الصلاة الفريضة ولا تنتظر صلاة الجماعة في المسجد لتؤدي الصلاة بطهارة كاملة. أما إذا كان لا يستمسك ولو قليلا فينوي بوضوئه استباحة الصلاة، فإذا توضأ يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة ويتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام الوقت باق، فإذا خرج الوقت الحاضر لزمه أن يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا. يقول السائل: هل مسافة القصر تعتبر من منزل من المنزل أم من خارج البلد؟ المسافة، مسافة القصر تعتبر من خارج البلد إلى حد ما وصل إليه المسافر، لا من داخل البلد، لأن البلد المدينة الكبيرة قد يكون طولها مسافة قصر ونفسه، فإذا انتقل من شمالها إلى جنوبها لا يعتبر مسافرا وإن كان مسافة قصر، وإنما مسافة القصر هي من خارج العمران. يقول السائل: كيف أتخلص من النفاق والرياء؟ التخلص منهما بإخلاص العمل لله ومراقبة الله جل وعلا، وأن يكون عملك في السر كعملك في العلانية، وأن تؤمن وتعتقد أن الله جل وعلا مطلع عليك في جميع أحوالك التي هي درجة الإحسان، أعظم الدرجات وأفضل الدرجات التي يتصف بها المؤمن، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيجتهد المرء في إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يكون عمله لوجه الله طلبا لثوابه، ولا يرائي من هو مثله أو دونه الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا، ويجاهد نفسه في هذا، والله جل وعلا يعينه إذا علم منه الرغبة في الإخلاص والصدق. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، يجوز بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، يجمعهما بطواف واحد للإفاضة إذا لم يكن عليه بعد طواف الإفاضة سعي، أما إذا كان عليه بعد طواف الإفاضة سعي فلا يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المفروض أن يكون ليس بعده شيء من أفعال الحج. فإذا كان مفرد أو قارن وطاف وسعى سعي الحج مع طواف القدوم فلم يبق عليه إلا طواف الإفاضة بعد الحج بعد عرفة، فإذا أخره إلى عند سفره كفى، ولا ينوي به طواف الوداع، لأنه إن نوى به طواف الوداع ما صح عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا يدخل الركن ضمن الواجب، وإنما يدخل الواجب ضمن الركن، لأن الواجب دون الركن، فالأدنى يدخل ضمن الأعلى والأعلى لا يدخل ضمن الأدنى. يقول السائل: هل إمساك الريح في الصلاة يعتبر من مدافعة الأخبثان؟ الحال تختلف. إذا كانت هذه المدافعة شديدة وتشغله عن الخشوع والإقبال على صلاته فيكره له في هذه الحال أن يصلي، بل عليه أن يخرج من صلاته وينقض وضوءه بالريح ثم يتوضأ ويؤدي الصلاة بإقبال وفراغ ذهن. وأما إذا كان شيء يسير فهو لا يؤثر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.